عاد بطاريات. بطاريات. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعل المخلصين بقراءته باب اللقيط. فصل في اللقيط، ويسمى ملقوطا ومنبوذا ودعيا. والأصل لا يعرف أبوه. والأصل فيه مع على ما يبدو في عندي كلمة ما وناقصها، مع ما يأتي صح؟ حط ما معناته مع ما مع ما يأتي، قوله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وأركان اللقيط الشرعي لقط ولقيط. لقط. ها؟ لقط. بالفتح اللام. إيه مصدر. نعم. إذا لقط ولقيط ولاقط. ثم شرع في الركن الأول وهو اللقط. إذا ما أنتم بالفتحة. هذا جاي مشكل لي بس هاللام هاي. ما بيشكل، أنا أفكر مشكلها يعني ما أترى بيضبطها حتى تربطها، قبل ما يشكل خالص يتركه. وهو اللقط بقوله وإذا وجد لقيط أي ملقوط بقارعة الطريق أي طريق البلد أو غيره، فأخذه وتربيته، وهي أمر الطفل بما يصلحه، وكفالته والمراد بها هنا كما في الروضة حفظه وتربيته واجبة أي فرض على الكفاية، لقوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولأنه آدمي محترم فوجب حفظه كالمضطر إلى طعام غيره. يعني يجوز أن يأكل منه المضطر، ويجب على غيره أن يطعمه حتى لا يموت. وفارق اللقطة حيث لا يجب لقطها. تقدم اللقطة لا فيها التفصيل المتقدم، لا يجب لقطها بأن المغلب فيها الاكتساب. حساب يعني استفادة، وأنها تكون ملكه، بينما اللقيط ما يكون ملك لأحد. والنفس تميل إليه فاستغنى بذلك عن الوجوب كالنكاح والوطء فيه. مثل النكاح، لا يجب النكاح، ولو تزوج لا يجب عليه الوطء. ويجب الإشهاد على اللقيط وإن كان اللاقط ظاهر العدالة. ظاهر العدالة يعني قصدي ما هي أي هو كان أي تامي ظاهر العدالة ما هي تامية. وإن كان اللاقط ظاهر العدالة خوفا من أن يسترق أحد من الناس، يجي يقول هذا عبدي، طفل يقول هذا عبدي، وفارق الإشهاد على لقط اللقطة بأن الغرض لقط اللقطة تقدم أنه لا يجب الإشهاد إلا إذا أراد أن يتملكها. أما هنا اللقيط يجب على اللاقط في أن يشهد نعم بأن الغرض منها المال، تقدم الغرض منها والإشهاد في التصرف المالي مستحب، ولذلك لم يعني يجب هناك في اللقطة، بينما هنا يجب. ومن اللقط حفظ حريته ونسبه، أو ومن اللقط أي والمقصود من اللقط، ومن اللقط ومن اللقط الغاية أو المقصود من حفظ اللقط حريته ونسبه. فيجب الإشهاد، فوجب الإشهاد كما في النكاح. نعم. لأن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف. ولا تعريف في اللقيط. من اللقيط في الحاشية، ومن اللقيط ها ومن اللقيط ايه المقصود إذن هو المقصود من اللقيط الحرية. صحيح، نعم، المقصود من اللقيط إيش؟ أن حفظ حريته ونسبه، فيجب الإشهاد. نعم نعم. ولا تعريف في اللقيط. وهناك في فرق آخر، أن اللقطة تعرف لأنه هذا صاحبه يجب عليه أن يعرفها فترة فينتشر أمرها عند الناس، بينما اللقيط لا، يعني لا يجب تعريفه، لكن يجب الإشهاد على التقاطه. ويجب الإشهاد أيضا على ما معه تبع إذا عنده مال، يعني مع اللقيط وجد معه مال، ولئلا يتملكه. إيه. فلو يدعي بعدين يدعي ملكه، فلو ترك الإشهاد إيه؟ لم تثبت له ولاية الحفظ. يعني انتزع منه لو ما أشهد، وجاز نزعه منه اللاقط لو ما أشهد، تبين خيانته، ينبغي أن لا يحفظ، أن يؤخذ اللقيط منه. قوله في الوسيط وإنما يجب الإشهاد فيما ذكر على لاقط بنفسه. اللاقط بنفسه يجب عليه الإشهاد، نعم. أما من سلمه له الحاكم فالإشهاد مستحب، قاله الحاكم. يعني الواحد التقط لقيطا وأعطاه للحاكم، الحاكم أعطاه للشخص أمين، لا يجب على هذا الشخص الذي سلمه الحاكم أن يشهد، بل يستحق. واللقيط وهو الركن الثاني، اللقيط صغير أو مجنون، عبارة عن تعريف اللقيط، طفل صغير يعني دون التمييز، دون التمييز، أو مجنون حتى ولو كبير. إيش بيقصد مجنون منبوذ؟ يعني وجده في الصحراء في مكان، أيوة. ما يعني ما وجده في أمام بيت أهله، أو يعني منبوذ بمعنى مطروح مكان، يعني أيوة. ما يعني غير معروف، أهله غير معروفين يعني. جميل. لا كافل له معلوم، هذا تعريف اللقيط، لا كافل له معروف معلوم، هذا تعريف اللقيط، منبوذ منبوذ لا كافل له معروف. ولو مميزا إيه؟ لحاجته إلى التعهد، يعني حتى يقول ولو مميزا، يعني المميز يسألونه من أنت، من مين، من أبوك، يستدلون. ثم شرع في الركن الثالث وهو اللاقط بقوله ولا يقر بالبناء للمفعول، أي لا يترك اللقيط إلا في يد في يد أمين. يدي أمين، نعم. وهو الحر الرشيد، هذا الأمين العدل ولو مستورا. شرط الله أن يكون حرا رشيدا عدلا ولو مستورا، ولو مستور العدالة. أيوه، هذا أخذنا على بقى علم الحديث. إيه معروف. فلو لقطه غيره ممن به، يعني ممن به رقية ولو مكاتبا أو سفيها، المكاتب يكتسب، بس هذا ما هو من قبيل الاكتساب، واصله عبد يؤخذ منه. نعم. أو كفر، من به كفر، التقطه من به كفر، من به رق أو كفر، أو صبيا أو صبا، عفوا، أو صبا أو جنون، أو جنون أو جنون أو فسق لم يصح، لم يصح، وينزع منه، تزع منه، فينزع اللقيط منه لأن حق الحضانة ولاية، وليس هو من أهل، ليس هؤلاء من أهل الولاية المذكورين. لكن لكافر، هذا استثناء، لكن لكافر لقط، كافر في بلاد الكفار، لما بينهما من الموالاة. موالاة يعني بلد الكفار، كافر وجد طفل في الشارع أو في الصحراء له لقط في بلاد الكفر. فإن أذن لرقيقه غير المكاتب، فإن أذن الشخص اللاقط، كان قد أذن لرقيقه، نعم، أو أقره عليه، أو أقره بعد الالتقاط، أذن قبل الالتقاط أو بعد الالتقاط، فهو اللاقط ورقيقه نائب، فهو الآذن، الآذن السيد الآذن هو اللاقط، فهو اللاقط. ايوه إيه والعبد فهو اللاقط إيه ورقيقه نائب عنه إيه نائب في الأخذ والتربية إيه إذ إيه يده كيده إيه بخلاف المكاتب إيه لاستقلاله فلا يكون السيد هو اللاقط. ايوه لو التقطه مكاتب بل ولا هو أيضا يعني التقطه مكاتب بإذن السيد التقطه مكاتب بإذن السيد أيوة فلا يكون إيه السيد هو اللاقط إيه بل عنده نوع استقلال يعني بيقول لك بل ولا هو أيضا ها كما علم بما وتقدم المكاتب قال ولو مكاتبة لا يصح التقاطه أيوة معناته ما بيصح إيه لا هو لا السيد ولا هو له إيه ليش لأن الرقيق إذا كان السيد أذن له ينوب عن السيد بينما المكاتب عنده استقلال وله حر حتى يستقل بنفسه ولا هو يعني التقاطه لا يصح تقدم لا يصح نعم فإن قال له السيد التقط فالسيد هو اللاقط إيه هذا بالنسبة للمكاتب والمبعض كالرقيق والمبعض كالرقيق أيضا لا يصح التقاطه ولو ازدحم أهلان إيه كل منهم أهل الالتقاط اثنين شخصين مثلا باللقط كل واحد منهم أهل اللقط على لقيط ازدحم على لقيط كل واحد يقول هذا أنا أخذه كأنه. طيب إيه ولو ازدحم أهلاني للقط إيه؟ على لقيط قبل قبل عفوا قبل أخذه إيه قبل بأن قال كل منهما إيه؟ أنا أخذه عين الحاكم من يراه الحاكم يشوف ولو من غيرهما حتى من غيرهم يعني حتى لو غيرهم. يمكن غيرهم أحسن منهم أو بعد أخذه قدم سابق لسبقه هذا كان قبل الأخذ قبل بعد الأخذ تشاحح في أنه من أيوة. يكون عند قدم من. إيش أقول لك سابق سابق السابق. لسبقه هذا سبقه في الرؤية واحد رآه قبل الثاني أيوة. لا بوضع اليد عليه نعم وإن لقطاه معا طيب وإن لقطاه معا بعدين قدم غني على فقير لأنه هذا يقول هذا عنده فلوس ينفق عليه قادر يمكن الثاني يتعرض مثلا للجوع مثلا ما عنده شيء لأنه قد يعني يرى الأصلح الحاكم لأنه قد يواسيه ببعض ماله إيه ممكن يحبه بعدين يعطيه شيء وهذا غني يمكن يعطيه جزء من ماله وعدل باطنا على مستور احتياطا للقيط وعدل ايش وعدل هذا باطنا وعدل باطنا على مستور احتياطا للقيط يعني إذا واحد مستور العدالة وجد لقيطا هو مثلا نعدله باطنا نعم ما نقول انه هذا مستور العدالة ننزعه منه نعم فإن استويا أقرع بينهما اي يعني فإن استويا في كل شيء وفي العدالة وفي الغنى وفي كل شيء أقرع بينهما وللاقط نقله من بادية لقرية ومنها لبلد من قرية لبلدة لأنه أرفق به لا أنه صعب عليه يتركها البلد هون لا نقله من قرية لبادية أو إيش يعمل في البادية العادة الناس تأتي الناس تأتي من الصحراء إلى البادية إلى القرية نعم أو من القرية إلى بلد بالعكس أو من بلد لقرية أو بادية لخشونة العيش هنا عيشهما وفوات العلم بالدين والصنعة ما في مدارس ما في شيء ما في صنائع واحد يتعلم الطفل يعلم الصنعة وفوات العلم بالدين والصنعة فيهما نعم لو نقله من بلد أو من قرية لبادية قريبة يسهل المراء منها جاز على النص وقول الجمهور مزرعة خارج البلدة خارج القرية قريبة يعني ممكن واحد يروح مشي يرجع لها شو بيقصد جاز على النص نص الشافعي والجمهور أيضا يعني الشافعي يعني النص الشافعي وقول الجمهور وله نقله من بادية وقرية وبلد لمثله إيه بادية وجده في بادية وروح عنده انتقل إلى بادية ثانية أراد ولا هذول في البدو في الصحراء، أو من بلد يأخذ البلد الثاني من حلب للشام مثلا. جميل. أبي يقول هون فإن فإن وجد معه أي اللقيط مال عام كوقف على اللقطاء أو الوصية له أو خاص كثياب ملفوفة عليه. خلوا فإن وجد معه مال عام إيه؟ كوقف على اللقطاء أو الوصية يعني له. مكتوب عليه نوقف على اللقطاء لازم يكون لقطاء إيه لقطاء جمع فإن وجد معه مال عام كوقف على اللقطاء أو الوصية له. إيه أو في مكتوب إنه هذا المال لهذا الطفل يعني مكتوب لهم للكل مو إيه إيه الأول على اللقطاء إيه أو خاص أبي أقوله أو خاص كثياب أو خاص كثياب طفل ملفوفة عليه على الطفل إيه أو ملبوسة له للطفل. أو مغطى بها أيوة مغطى بها الطفل هاي خاصة للطفل إيه. أو تحته أو موجودة تحته مفروشة أو تحته مفروشة تحته مفروشة مفروشة لأنه مكتوب على القبلي طيب ودنانير عليه فوق فلوس أو دنانير عليه أو تحته ولو منثورة أشو هي بصورة الدنانير؟ إيه أيوة يعني منثورة متفرقة ودار هو فيها وحدها وجد في دار هو فيها أو ودار هو فيها وحده إيه هو فيها وحده ما معها أحد يعني من الناس وحصته منها إن كان معه غيره إذا كان وحده له الدار إذا في معه أحد له حصته يعني شو إذا كان هم اثنين له نصف إذا ثلاثة لأن له يدا واختصاصا كالبالغ إيه؟ والأصل نعم. الحرية مالا والأصل الحرية يعرف يعني قد يقول غيرها. كيف هذا يملك قد ربما يكون عبد الطفل هذا والعبد لا يملك على الأصل الحرية والطفل يملك كان وجد معه فلوس أو وجد في دار مثلا يملك يملكها وحده أو إذا معه أحد يملك حصته أنفق عليه الحاكم والحاكم ينفق عليه من الفلوس اللي معه التي توجد معه أو مأذونه منه أو مأذون إيه نعم من المال من المال الموجود معه مع اللقيط وخرج بما ذكر المال المدفون ولو تحته إذا كان في مال تحته مدفون هذا لقطة ليست للقيط هذا أو كان فيه أو مع اللقيط ورقة مكتوب فيها نعم أنه له أيوة فلا يكون ملكا له كالمكلف حتى يعني المال مو فوق اللقيط وجد ما حتى لو كان مدفون تحته إذا كان مدفون حتى لو كان مكتوب أن هذا المال لهذا اللقيط طيب إيه قال فلا يكون ملكه له له ولا يكون ملكا للقيط إلا إذا كان فوقه أو تحته. أبي خلك كالمكلف يعني إيش بيقصد هون يعني كالمكلف؟ يعني حتى لو كان شخص مكلف كبير وجد تحته مال مدفون حتى لو مكتوب عليه أن هذا المال لفلان ما دام مدفون ليس له. أيوة. اللي هو لقطة. جميل. نعم. إن حكم بأن المكان له. ها إذا فهو له مع المكان إذا المكان ملك للطفل البقعة أيوة الأرض أيوة التي فيها المال مدفون إذا كان هي للطفل فيما بعد تبين أن هذه الأرض هذا للطفل ووجد فيها مال فهو له للطفل نعم ولا مال طيب شيخنا فيها نقطة مثلا المال إذا وجد في الأرض وإذا واحد دعا قال هذا لي ممكن يكون مخبيه يعني ليش ما بده يكون له يعني عجب فوق الأرض بيكون له تحت الأرض لا إيش المانع يعني إيش العلم فوق الأرض ليس له إلا إذا كان معه مع لا هو حتى قالهم حتى لو كان يعني حتى لو كان فوق الأرض بقربه يعني بينه وبينه متر لا يعتبر له. نعم. إذا دعاه واحد هذا يعني كان لقطة ودعاها يعني وذكر أوصافها تسلم له. إذن إذا كان في أرض الشخص تقدم معنا في اللقطة أنه من وجد من استرد مثل الأرض أو وجد فيها شيء فهي لصاحب الأرض لمن كان يملكها. هلا بعدين هم كلمة ولا مال ولا ولما بعد كلمة فهو له مع المكان إيه؟ بعدين قال ولا مال ولا مال موضوع بقربه بعيد عنه وليس له المال الموضوع بقربه ولا مال موضوع بقربه كالبعيد عنه إيه نفس الشيء يعني ليس له إذا وجد مال بقربه وجد مال بقرب الطفل ليس له سواء كان قريبا منه أو بعيدا عنه ما لم يكن معه ملفوفا أو مشدودا معه بخلاف الموضوع بقرب المكلف إيه هذا بالنسبة للطفل أما واحد بالغ كبير يعني وجدنا بجنبه شنطة ولا فلوس العادة الغالب أنها له لأنه له رعاية له حفظ له رعاية يكون يحطها بجنبه مشان ينظر إليه يحرص يعني ما بده يحمله بإيده حاطه بجنبه لكنه يلاحظها إذا كان كبيرا له رعاية عليها على المال أما الطفل ما له رعاية فلا يكون ما بقربه مالا له إلا إذا كان معه بالفعل لأنه ليس له رعاية فإن لم يوجد معه مال ولا عرف له مال نعم فنفقته حينئذ من بيت المال في سهم المصالح إيه إذا كان سهم المصالح ينفقون عليه من سهم المصالح العامة ينفقون على هذا الطفل نعم فإن لم يكن في بيت المال مال نعم أو كان ثم ما هو أهم منه يقترض عليه الحاكم يقترض عليه يعني تسلف وينفق عليه إلى أن يكبر وبعدين يقول ترى أنت عليك مبلغ كذا وكذا كنا نصرف عليك فإن عسر الاقتراض وجبت على ما حد يقرض موسرين تجب نفقته على الموسرين من قرضا بالقافي عليه مو فرضا يعني مو فرضا قرضا يعني عشان ما تقرأ فرضا يقول لك بالقاف دير بالك قرض على الطفل وجب على الموسرين لكن لا يجب عليهم التبرع يقول يا أخي صرفوا عليه وحسبوا بعدين لما يكبر طالبوا إن كان حرا وإلا فعل سيدي وإلا فلو عرضنا أنه عبد مثلا يطالب سيده وللاقط استقلال بحفظ ماله كحفظه حفظ مال الطفل كحفظ الطفل وإنما يمونه منه بإذن الحاكم أيوة إذا عنده مال لأن استغلوا لكن استأذن الحاكم لأن ولاية المال لا تثبت لغير أب وجد أيوة من الأقارب اللاقط هذا ما له ولاية على مال اللقيط إلا بإذن الحاكم فالأجنبي أولى أولى أن لا يكون له ولاية فإن لم يوجد الحاكم أنفق عليه بإشهاد يشهد على فإن أنفق بدون ذلك ضمن ضمن ما أنفقه عليها إذا كان من ماله طبعا إذا أنفق من ماله بدون إشهاد وبدون إذن من الحاكم يضمن ما أنفقه عليه نعم تنبيه اللقيط هذا طالسة قليلة قليل شوي اللقيط مسلم تبعا للدار يحكم بإسلامه تبعا لدار الإسلام إذا وجد في دار الإسلام فهو مسلم وما ألحق بها وما ألحق بدار الإسلام وإن استلحقه شخص كافر بلا بينة إن وجد بمحل ولو بدار كفر به مسلم يمكن كونه منه يعني يكون مسلما وإن ادعى كافر أنه ابنه ما دام وجد في بلد مسلم أو حتى وجد في بلد مو مسلم ولكن فيه مسلمون ويحكم بإسلام ويحكم نعم ويحكم بإسلام غير لقيط صبي أو مجنون تبعا لأحد أصوله سيأتي هذا كمان استطرد يعني ولو من في ذكري من يحكم بإسلامه من الصبيان أو المجانين، قال هذا واحد منهم اللقيط إذا وجد في دار الإسلام أو وجد في دار فيها مسلمون. طيب ولو من قبل الأم، قال إذا كان إيش أحد أحب أحد كان أحد أبوي مسلم يكون مسلما، حتى لو الأم والأب كافر يكون مسلما. أبي يقول تبع لأحد أصولي. إيه نعم. ولو من الإسلام يتبع الإسلام. نعم ولو من قبل الأم. إيه نعم. وتبع الإسلام. ولا يحاول إنه هل يجوزون نكاح لبعض مكانات أو جهات إنه بدهم يشرعوا جواز نكاح المسلمة الكافر مثل تونس ما. أيوة. فيكون الولد مسلما. نعم وتبعا لسابيه. وأيضا يحكم أيضا بإسلام الطفل إذا سباه مسلم في الحرب. يقولون إن لم يكن معه في السبي أحد أصوله. إن لم يكن معه مثلا أبوه أو أمه، أما إذا كان معه أبوه أو أمه لا يحكم بإسلام. يعني مثلا أولئك إذا كان في الرجل يعني سبايا سباه طفل معه أمه أو أبوه ما نحكم بإسلامه لأنه صار تحت ولايته. نعم. فإن كفر بعد كماله يعني اعتبر الطفل مسلم في الحالة التي اعتبرناه مسلما فيها، كبر الطفل وبلغ فتكلم بالكفر أو أنه دعانا وكان أو الإفاقة في التبعيتين الأخرى وكان المجنون فأفاق. يعني أفاق وقال أنا مو مسلم المجنون يعني في التبعيتين الأخيرتين فمرتد. أي يقتل يعني. لسبق الحكم بالإسلام. أيوة. لأنه سبق. بخلافه. حكمنا بإسلامه ثم ارتد. فيحكم يشتتاب أو يقتل. بخلافه في التبعية الأولى وهي تبعية الدار. أي تبعية إذا قلنا إحنا. وما يلحق بها. إذا وجد في دار الإسلام فهو مسلم. لما كبر قال لا أنا ما أنا مو مسلم. أنا سألت إنه أنا مو. إلا هنا ما يقتل ما يعتبر مرتد لأن حكمنا بإسلامه بسبب الدار ويمكن أن يكون من كافر فإنه كافر أصلي لا مرتد لبنائه على ظاهرية لبنائه على ظاهرية إنه نبني على ظاهر كلام وأنه بظاهر وجد ما دام وجد في الدار يعني قد يكون أبوه كافرا وهذا معنى قولهم تبعية الدار ضعيفة إيه وهو حر وهو حر وإن ادعى رقه لاقط أو غيره إيه؟ إلا أن الأصل تقام الأصل أنه حر إلا أن تقام بينة برقه بينة يقول هذا ابن فلان وفلان هذا عبد إيه؟ متعرضة لسبب الملك كإرث وشراء أيوة. أو يقر به بعد كماله ولم يكذبه المقر له يقر الطفل عفوا ولم يكذبه المقر له المقر له المقر له, المقر له. نعم ولم يسبق إقراره ولم يسبق إقرار منه بالأول أقر أنه مثلا مسلم ثم تراجع بالعكس عفوا ولم يسبق طيب ولم يسبق إقراره بعد كماله بحريته ولا يقبل إقراره بالرق في تصرف ماض مضر بغيره إذا كان تصرف باع وشرى وطالبه قال أنا كنت رقيق وفاسد تصرفي فاسد لا يقبل فلو لزمه دين بسبب التصرف فأقر برق قال أنا رقيق وبيده مال قضي منه ناخد. ولا يجعل للمقر له بالرق إلا ما ولا يجعل المال المقر له بالرق إلا ما فضل عن الدين فإن بقي من الدين شيء يكون على من على الطفل اللي بلغ ولا على المقر له أتبع به بعد عتقه إذا حكمنا برق الطفل يتبع بعد ما يعتق يقول وفي أوفي ما بقي عليك من الدين هذا عتقه ما هيك بكسر العين لازم ولا عتقه أما التصرف الماضي أما التصرف الماضي المضر به فيقبل إقراره بالنسبة إليه ولو كان اللقيط امرأة متزوجة ولو ممن لا يحل له نكاح الأمة وأقرت بالرق لم ينفسخ نكاحها ما نقول وتسلم هذه ما يجوز نكاحه لأنها أمة وتسلم لزوجها ليلا ونهارا ويسافر بها زوجها بغير إذن سيدها وولدها قبل إقرار وولدها قبل إقرارها حر وبعده رقيق لأن هي أقرت بأنها إيش أنها أمة جزاكم الله خير. نحن وصلنا إلى باب الوديعة.